أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. العلاج بالزيت والزيت الزيتون كيف يكون ذلك؟ الزيت مبارك والعلاج به من أسباب الشفاء، لكن تفصيل ذلك عند الأطباء ليستعملونه، وهو مبارك، شيء مبارك، تداوي به مبارك وفي خير كثير، والعسل في خير كثير، وسم زمزم كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة محجم، وشربة عسل، وكية نار. هذه من أسباب الشفاء، لكن كيفية العمل هذا يحتاج إلى مراجعات العارفين بذلك والذين قد تدربوا على هذا الشيء وجربوه. نعم. محلات العطارة سماحة الشيخ التي أقول محلات العطارة التي تبيع العسل وتبيع هذا الزيت الزيتون وكذلك ما زمزم، ما رأيكم في ذلك للعلاج؟ نحر يشرى منه نحر. طيب.